لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في شرح حديث ثوبان أو رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. نستكمل ما يفكر فيه المؤمن حين يقول رضيت بالله ربا. إن الرضا بالله ربا يستلزم الرضا به إلها، كما رضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا مصلحا لشأن عبده مالكا له سيدا آمرا ناهيا مطاعا، فكذلك هو يرضى به إلها معبودا مرجوا محبوبا مخافا يتوكل عليه يشكره يخلص له. رضيت بالله ربا يستلزم رضيت بالله إلها، وهذا المعنى التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية مذكور في مواضع من القرآن، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لأنه هو الخالق فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. وقال إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض. وجهت قصدي وإرادتي لله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات الذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فلأنه فاطر السماوات والأرض فهو وحده الذي يستحق أن تخلص له الإرادة والوجهة والقصد. وقال مؤمن آل ياسين، مؤمن المذكور قصته في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني. أعبد الذي فطرني، توحيد الإلهية مبني على توحيد الربوبية، فالله هو الذي فطرنا وإليه نرجع، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالرب هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك هذا المعنى، وهو أنه لا يحب ولا يخضع ولا يرجو ولا يخاف ولا يخلص ولا يشكر إلا لله وحده لا شريك له. فهذا المعنى وهو راض بذلك محب له متوجه بقلبه إلى الله عز وجل مع كمال الرضا لا كرها، ويؤدي العبادات التي يستحقها ربه عليه بمقتضى إلهيته وربوبيته، يؤديها سماحة لا كظما. لأن ساعات الإنسان بيؤدي العمل وهو إيه؟ مكظوم، هذه خلص. وفي واحد يؤدي العمل سماحة، وكذلك في باب المعاصي، واحد المعاصي كريهة له، لو حد هيكرهه عليها يبقى متضايق، زي ما سيدنا يوسف يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني الزنا ده مكروه لدرجة أن السجن إيه؟ أهون منه، أحب إليه منه، رغم أن دي فيها شهوة. ولذلك في واحد تاني بيقاوم بمجهود كبير جدا عشان يترك المعصية، وإن كان ده يعني ممدوح ومأجور إن هو يقاوم عشان يترك المعصية ويتركها، بس وهو بيتركها نفسه فيها وبيقول يا ما كنتش أعرف أعملها. وبين واحد تاني بيبقى بيتركها لأنه كاره لها، لما يستشعر ويستحضر من كراهية الله عز وجل لها، فهو لا يحتملها، فهو يضيق بها، فهو يعني يبغضها، وهذا من عمل القلب تجاه المعاصي، فكذلك عمله تجاه الطاعات. معنى الرضا بالله عز وجل رب وإله، هذا يستلزم أنه يؤدي الحقوق سماحة بسهولة برضا بفرح، ليس كظما ورغما ويعني إكراها عليه يكره نفسه عليها. فلا شك أن هذا وإن كان قد أدى ما عليه لكنه لم يؤديه على الوجه الأكمل، على الوجه الذي يتناسب مع رضاه بالله عز وجل ربا وإلها سبحانه وتعالى. هذا المعنى بلا شك، يعني إذا استحضره العبد المؤمن كانت طاعاته وتركه للمحرمات والمعاصي بطريقة مختلفة عن الذي يؤديها للتخلص منها، يزداد إيمانه مع كل طاعة ويزداد إيمانه مع كل معصية، ويذوق طعم الطاعة والفرار من المعصية، فر منها لأنه يبغضها، لأنها خطر عليه، لأنه لا يريدها. فمعنى الرضا في هذا معنى عظيم الأهمية في سلامة وصحة قلب المؤمن وإيمانه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فهذا الإسلام لا يبغي سواه ولا يتطلع إلى غيره، وهو في الحقيقة من ضمن معنى رضيت بالله إلها، لأنه رضي بالإسلام وهو أن يسلم لله، يسلم وجه الحمد لله يسلم وجهه لله، وجهته وقصده وعمله وإرادته، فهو قد أسلم ذلك كله لله وهو راض بذلك. ولذلك هذا المعنى يقتضي البراءة من كل ملة سوى الإسلام، لا يكون من سوى بين الملل راضيا بالإسلام دينا. إزاي وانت بتقول ان الإسلام زي الكفر، الإسلام زي اليهودية والنصرانية والبوذية وكله ماشي، والسماحة تقتضي ان احنا بقى ايه مفيش فرق بيننا، ونروح ندشن لهم معابد ونساعدهم على إقامتها ونقول لهم دي بيوت ربنا، نعوذ بالله. هذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، بل هذا يناقض دين الإسلام، أن يعتقد أن الشرك تصح به عبادة إنسان مع كونه يشرك بالله، بل من أشرك مع الله أي عمل تركه الله عز وجل، أي شخص تركه في أي عمل تركه الله عز وجل وشركه، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. فلذلك لا يجوز أن نصحح ملة أو نرضى بملة ولو لغيرنا غير ملة الإسلام. يقول لك أنا أختار ملة الإسلام وأنا راضي بها لنفسي، بس أنا راضي أن الكفر يبقوا كفرة. طبعا هو يسمهمش كفرة دلوقتي، ودلوقتي ما بقوش اسمهم ايه كفر، واسمهم الاخر، عشان الكلمة دي بتزعلهم، فبلاش نقول لهم كلمة كفار دي، كأن القرآن اللي من أول يعني من أوله إلى آخره يتضمن من أول الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فما يعني ما فيش حد بقى يقول لا ان احنا مش هنزعل الكفار ونقول لهم انتوا كفار، يبقى انت ما رضيتش بالله بـ بـ بـ بالاسلام دينا. حين تصحح الملل الاخرى وتجوزها وترضى بها كما ذكرنا ولو لغيرك، والبعض بيرضى بها لنفسه كمان، يقول لك احنا دلوقتي جلال الدين الرومي يقول كده، يقول انا مسلم لكني يهودي ونصراني وزرادشتي ومجوسي، انا رومي وعربي وتركي وقصدي وفارسي وصيني وهندي، انا كل هؤلاء. فالخطوره طبعا ان هو بيتكلم على ان هو بيجمع هذه الملل. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله احد مشايخ زمانه انه كان اذا اتاه المريد شيخ الصوفيه ومشهور بالزهد وكده يقول له اتريد ان تسلك علم السلوك على يعني الاسلام ام اليهوديه ام النصرانيه، فيقول له الرجل اوليس كفارا يهود والنصارى، قال لا تشدد عليهم. يبقى ده عندهم ده تشدد، ان يقول الانسان ان ليس له دين سوى دين الاسلام، ده في نفسه وفي غيره، ده لو اللي يرضى بها لنفسه يبقى كافر واللي يرضى بها لغيره ايضا يبقى كافر والعياذ بالله. بل لابد ان تعتقد ان دين الاسلام هو الدين الواجب على كل احد ان يدين به حتى يكون قد رضي بالاسلام دينا. لا يرضى بأن يعبد مخلوق غير الله عز وجل ربه، بل هو إنما يعبد الله سبحانه وتعالى بكمال الرضا، لا يرضى بمعبود سواه، وإلا لم يقبل الله منه عبادته له. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ أيمن علاء الدين عبد الحكيم من إخواننا في المنيا توفي أمس، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، أن يكرمه وأن يوسع مدخله وأن يكرم نزله وأن يغسله بالثلج والماء والورد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي. اللهم قيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم وجميع موتى المسلمين يا رب، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.